بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. لا زال الحديث موصولا عن شبه الجملة الواقعة صل الموصول، وقلنا شبه الجملة يشمل الظرف والجر والمجرور. والشيخ أتى بمثالين، قال جاء الذي عندك، قال عندك ظرف مكان متعلق بمحذوف تقديره استقر، أي استقر عندك. قال وجاء الذي في الدار، بل الذي اسم موصول في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره استقر في الدار. واضح يا شيخنا؟ والصفة الصريحة أي الخالصة للوصفية، وتختص بالألف واللام. متى يكون اسم موصول ألف ولام يا شيخنا؟ إذا دخل على اسم فاعل أو اسم مفعول. جاء الضارب، جاء المضروب، يبقى جاء الضارب يعني الذي ضرب، جاء المضروب يعني الذي ضرب. فهم يا مولانا؟ فالصفة، الصفة اللي هي كلمة ضارب، ويقصد بالصفة يعني اسم مشتق يا مولانا، مش ليس المقصود بالصفة يعني الصفة موصوف يعني، لا، صفة يقصد اسم مشتق، وتحديدا اسم مشتق اسم فاعل أو اسم مفعول. سماها صفة يا شيخ، سماها إيه؟ صفة. ده يعني اسم مشتق من المصدر، فضارب مشتق من الضرب، مضروب مشتق من الضرب. هذه الصفة تكون صلة لأل، أل الموصولة يعني، بعكس كل الموصولات تكون صلة الموصولة يا شيخنا إما جملة وإما شبه جملة. لكن الصفة الصريحة تكون صلة لأل فقط، أل الموصول. فهم يا شيخنا؟ وقال هنا إيه مولانا؟ وصفة صريحة صلة أل، صفة صريحة إيه يا شيخنا؟ طب ليه قال، صفة صريحة بخلاف ما غلبت عليه الإسمية؟ يعني كلمة أبطح مع على وزن أفعل، وكلمة أجرع على وزن أفعل، وصاحب على وزن فاعل برضو اسمه ده مشتق، وراكب برضو اسم فاعل، ده غلبت شقنا عليه الاسمية، غلبت عليه، يا سلام، فغلبت عليه الاسمية فلم يلجا الراكب، يعني مش معنى الذي ركب، لا هو اسم يا شيخنا. فقال تفيد التعريف، يعني في راكب وفي الراكب، لما نقول الراكب صارت ال تعريفيه، يعني جعلت النكره معرفه، بعكس ال الموصوله، ال الموصوله ال بمعنى الذي. فهم يا شيخنا؟ فيقول لك هذه الاسماء اللي ابطح وازرع وصاحب وراكب غلبت عليها ايه الاسميه. فلما يقول غلبت يعني قد تستعمل اسما موصولا لما تدخل على ال، بس الغالب في كلام العرب ان هذه اسماء فلما تدخل عليه الالف واللام تبقى يا شيخنا التعريفيه. خلاص، يبقى لما قال صفه صريحه يعني خالصه الوصفيه، خالصه يا شيخنا. ايوه، زي كلمه ضارب، ما فيش شخص اسمه ضارب، لما اقول حضر الضارب هو مش اسمه ضارب يا شيخنا، لكن ضارب نكره لما ادخلت عليه قال صارت معرفه، دي اسمها صفه صريحه. لكن في اسماء زي كلمه صاحب، الفرق بين ضارب وصاحب، صاحب يا شيخنا الغلب يعني يغلب عليها انها اسم يا شيخنا، اقول جاء صاحبك، واخد بالك، جاء الصاحب، فدي اسمها يا شيخنا غلبت عليها الاسميه، يبقى قال لما تدخل عليها تبقى قال تعريفيه. واضح؟ ايوه. وصفة صريحة صلة أل، إذا كل أسماء الموصولة صلتها جملة أو شبه جملة ما عدا الصفة الصريحة، تقع صفة لإيه؟ لأل فقط، اللي هي أل الموصولة يا مولانا. وقد توصل بمضارع، يعني ممكن صلة الموصول تقع صفة توصل بمضارع، يعني تكون جملة صلة الموصول جملة فعلها فعلها مضارع وتكون صلة لأل. بينما قلنا يا شيخنا انه اسماء الموصوله صلتها جملة أو شبه جملة. ال لازم تكون صفتها إيه؟ صفة صريحة، يعني ليس جملة ولا شبه جملة. الضارب والمضروب والسقف المرفوع يعني الذي رفع، صح يا شيخنا؟ قال وقد توصل بمضارع كقوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته. طبعا البيت يا شيخنا معروف، عارف أنت صح يا شيخنا؟ أيوة الفرزدق. فالفرزدق لما كان مجتمع مع جرير والأخطل، الأخطل كان نصراني وجرير والفرزدق كان بينهما هجاء كثير يعني. فقيل الأعرابي ده جرير وده الأخطل وده الفرزدق، ها يعني من تفضله في الشعر يعني. فمدح الفرزدق وهجى جريرا، لا مدح جريرا وهجى هجى ايه شغنا هجى الفرزدق. فضل ابيات الجريرة، هي فضل ابيات جريرة على ايه؟ فقال له ما انت بالحكم ترضى حكومته والاصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما انت بالحكم الذي ترضى حكومته، لما قال الشيخ وقد توصل بمضارع، هنا قال يا شيخنا وكونها بمعرب الافعال قل. طيب ما هو الفعل المعرب؟ هو المضارع فقط. فبدل ان يقول يا شيخنا وكونها بالمضارع توصل بالمضارع ده قليل، قال وكونها بمعرب الافعال، فالفعل الوحيد الذي يعرب هو المضارع لانه ضارع اسم الفاعل يعني شابهه. يضرب تماثل ضارب في الحركات والسكنات وعدد الحروف والزمن كمان، فما يا شيخنا؟ قال وكونها بمعرب الافعال قل، يعني كونها تدخل ال الموصوله على الفعل المضارع هذا قليل. واستشهد على ذلك بقول الفرزدق وهو شاعر من شعراء الذين يحتج بكلامه، قال ما انت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته. ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضروره، بعكس يا سيدنا ابن هشام يعني قال في كتاب الشذور قال وهذه ضرورة قبيحة، مش ضرورة بس لا، قال ضرورة قبيحة. لكن عدنا ذلك اعتبر دخول ال على المضارع قليل، فهم يا شيخنا؟ طيب فصل. ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد، فلا يحذف في نحو جاء اللذان قام أو ضرب لأنه غير مبتدأ، ولا في جاء الذي هو يقوم أو هو في الدار لأن الخبر غير مفرد. فإذا حذف الضمير لم يدل عليه دليل على حذفه، إذ الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة بخلاف الخبر المفرد نحو أيهم أشد. كم حاجة يا شيخ؟ طيب ركز معايا يا مولانا، هو يريد أن يشرح هذا البيت. قال أي كما، أي إيه يا شيخنا؟ ما عرفنا أنها اسم موصول مشترك تصلح للمفرد والمثنى والجمع. وأنا طبعا استشهدت في المحاضرة السابقة أعجبني ما ركب يعني الجمل، ما ركبت يعني ناقة، فهم يا شيخنا؟ هو قال أي تستعمل اسما موصولا مشتركا يعني مثل ما، وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، يعني في جميع حالاتها يا شيخنا هي معربة ما عدا حالة واحدة تبنى فيها. اسمع سيدنا الدكتور أهو يعجبني، هذا يعجبني أيهم هو قائم. طيب يعجبني أي قائم، يعجبني أي هو قائم. لاحظ هنا يا شيخنا أي هنا أضيفت، خلاص نعم أي من لسه يعجبني أيهم هو قائم. لاحظ يا مولانا أي هنا أضيفت وذكر صدر صلاتها يبقى معربة، معنى معربة يعني إيه؟ تعرب حسب موقعها في الكلام. يعجبني أي ورأيت أي وسلمت على أي. هنا يا شيخنا أي حذف المضاف إليه ولم يذكر صدر الصلة، وهنا حذف المضاف إليه اللي هو أيهم يعني وذكر صدر الصلة. في الحالات الثلاث تعرب، الحالة الوحيدة التي تبنى فيها إذا ذكر المضاف إليه، إذا يعني إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فيها، تقول يعجبني أيهم قائم، خلاص رأيت أي رأيت، تقول برضو أيهم ورغمها مفعول، ثم لننزعن من كل شيعة قال أيهم أشد، صح يا شيخنا؟ أيهم إيه؟ يبقى أي ديا مبني على الضم في محل نصب بلننزعن، أو قال يا شيخنا أي كما وأعربت في جميع حالاتها ما لم تضف وصدر وصلها ضمن الحذف. صدر الصلة يا شيخنا أو جملة صلة الموصول هو قائم، حذف صدر الصلة اللي هو المبتدأ يعني، فهنا تبنى قال أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، يعني هي تبنى في حالتين يا شيخ بشرطين، يعني الشرط الأول أن تضاف، والشرط الثاني أن يحذف صدر صلاتها اللي هو المبتدأ يعني. ولذلك الشعر يقول إيه؟ إذا ما مررت ببني مالك فسلم على أيهم، كان المفروض يقول سلم على أيهم، أفهمت كده البيت؟ يبقى أي الموصولة مثل ما تستعمل اسم موصول عام يعني، خلاص، لكن تبنى في حالة واحدة وتعرف في ثلاث حالات. تبنى في حالة واحدة إذا أضيفت أيهم وحذف صدر الصلة اللي هو المبتدأ يعني. أظن كده وصلت، فهمت يا شيخ؟ طيب قال إيه مولانا؟ أو قال فصل، أي هذا فصل، ويجوز حذف العائد المرفوع. هذا العائد المرفوع هو العائد المرفوع يا شيخ اللي هو إيه؟ يعجب أيهم هو قائد، هذا العائد المرفوع اللي هو يعود على إيه؟ أي مولانا. ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ، وهو مبتدأ مخبر عنه بمفرد، مخبر عنه إيه؟ يقال أيهم هو أشد، هذا مفرده، فلا يحذف جاء اللذان قاما، يعني جاء اللذان قام أو ضرب، قال لأنه ليس مبتدأ يعني جاء اللذان، صح يا شيخنا؟ سمعنا يا مولانا؟ لما نقول مثلا لما نقول جاء اللذان قام، أين اسم الموصول يا شيخنا؟ اللذان، فصلة الموصول قام، يبقى قام فعل ماضي وألف، الألف دي فاعل، صح؟ طيب يبقى والالف دي ضمير، ضمير عائد على الاثنين يعني، هل الضمير ده مفرد؟ ده مثنى، صح؟ يعني عايزين يجوز حذف العائد المرفوع اذا كان مبتدا مخبرا عنه بمفرد، فلا يحذف في نحو جاء اللذان قاما، صح؟ طيب لانه هنا الالف غير غير غير مبتدا، لان عايزين يكون ضمير مبتدا يا شيخ، فقاما الالف دي فاعل، طب ضرب الالف هنا نائب فاعل، وانا عايزين يا مولانا المبتدا الضمير ده لازم يكون مبتدا، صح يا شيخنا؟ ولا في جاء الذي هو يقوم، جاء الذي هو يا شيخنا لان اخبر عنه بجمله، وانا عايزين الخبر مفرد، طيب هو في الدار اخبر عنه بشيء بجمله، يبقى اظن كده واضح لان الخبر غير مفرد، فإذا حذف الضمير لم يدل على لا دليل على حذفه، يعني لو حذفت ضمير سمعنا يا شيخنا بالأمثلة التي مضت لا يدل على إيه؟ لا يدل دليل على حذفه، بعكس الآية الشريفة اللي احنا معانا الآن هو. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم هو أشد، فلما تحذف الضمير يا شيخنا في دليل يدل عليه، يعني الدليل ما هو ده خبر عايز مبتدأ، المبتدأ هو، لكن بعكس يا شيخنا لو قلت مثلا جاء الذي يقوم وحذفته هو يا شيخنا فلا يدل عليه دليل، طب ليه يا شيخنا؟ لأنه ما بعده يصلح أن يكون صلة، يعني بقول جاء الذي هو يقوم لو حذفته هو ما بعده هو يصلح أن يكون صلة الموصول، فلا يستدل على الضمير المحذوف جاء الذي يقوم، صح يا شيخنا؟ قال إذ الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة مش ناقصة يعني، بعكس أشد ناقصة إذا المبتدا صح يا مولانا، بخلاف الخبر المفرد نحو أيهم أشد، يبقى الخبر ده المفرد يحتاج إلى مبتدا والمبتدا محلوف. خلاص يا شيخنا. ونحو وهو الذي في السماء إله، أي هو إله، صح يا شيخنا؟ تقدير الآية أي وهو الذي في السماء إله أي معبود، هو في الأرض إله أي معبود. الآية أي أمنا الصحيح وهو الذي في السماء هو إله، من الذي ذا شيخنا اسم موصول، عايز جملة، جملة صلة الموصول، وبتقدير الجملة إيه؟ وهو الذي في السماء هو إله. هنأخذ بعد قليل إن شاء الله إن الضمير هنا حذف لأن صلة الموصول طالت، لأن لاحظ الذي غير أي، أي تحذف العائد الموصول اللي هو كلمة هو ده، لكن في غير أي لا بد من إطالة الصلة، لازم تكون صلة الموصول طويلة يعني. وهو الذي في السماء هو إله، شوف شوف تم كلمة، فعشان كده قال إيه إن يسقط الوصل، يعني غير أي يقتفي بأي، يعني يتبع أي بشرط أن تكون صلة الموصول طويلة، لكن لو مش طويلة لا يجوز. على كل أنت فهمت البتين يا شيخ، أي كما وعربت ما لم تضاف، وصدر وصيها ضمير حذف، مش أنا شرحته؟ وبعضهم أعرب مطلقا، بعض النحاة حتى في الحالة الأخيرة دي أعرب، قرأ يا شيخنا ثم ننزعن من كل شعب أيهم، والبيت الشعر قال في رواية ثانية إذا فسلم على أيهم أفضل، يعني في جميع الحالات هذا معنى وأعرب، وبعضهم أعرب إيه حتى في الحالة الأخيرة اللي احنا كنا، صح يا شيخنا؟ واضح يا مولانا؟ طيب. ثم قال يا مولانا وفي ذا الحذف أيا غير أين يكتفي، يكتفي غير أي بأي في ذا الحذف اللي هو حذف العائد المرفوع، غير أي زي الذي مثلا أو التي، غير أي يكتفي القافية معناها تتابع يعني، ثم قفينا على آثار برسلنا تتابعت يعني، في الذين يقوله غير أي يكتفي أيا في ذا الحذف، بس إيه إن وسط الوصل الآية لنا قلناها من شوية شيخ، وهو الذي في السماء إله، أصلها وهو الذي في السماء هو إله يعني هو معبود، فحذف العائد يا شيخ، بس صلة الموصول هي طالت، وهو الذي، شوف صلة الموصول في السماء هو معبود، يبقى خد بال حضرتك أهو، وفي ذا الحذف، في ذا الحذف اللي هو حذف العائد المرفوع، خلاص يا شيخنا؟ غير أي يكتفي أيا يعني يتبع أي اللي هي الموصول يعني، بس بشرط إن يسقط الوصل، وإن لم يسقط فالحذف نذر، يعني إذا لم تكن صلة الموصولة طويلة يبقى الحذف نادر وقليل. استشهدوا على ذلك بقراءة يا شيخنا تماما على الذي أحسنوا، هي على الذي أحسن، لكن في قراءة كده قال على الذي يا شيخنا، ها سمعنا يا شيخنا، على الذي أحسن، تقدير على الذي هو أحسن، يبقى الجملة صلة الموصول قصيرة لم ليست بطويلة يعني، فهنا الحذف حذف العائد المرفوع قليل، هذا نذر يعني قليل. انتهت الوقت كده.